قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال الباب الثاني: قال هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. ها المؤلف سيبدأ في الأذان، ولكن قبل هذا أود أن ننبه إلى أمر هام يقع فيه كثير من الإخوة المسلمين في غير هذه البلاد، ألا هو ما يتعلق حقيقة بدعاء غير الله سبحانه وتعالى. ربما يظن البعض أن بعض الصالحين إذا مات فإنه من الخير له أن يذهب إليه في قبره فيطلب منه أن يدعو له وأن يشفي له مريضا أو أن يرفع عنه كربا أو أن يرزقه أو أن يخفف عنه ألما أو أن يرفع ما حل به من مشكلات. هذه أيها الإخوة إنما هي من أعمال المشركين. هذا إنسان قد مات فأفضى إلى ربه، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وإذا قال الله وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، فإنه كان قادر أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن بعد مماته ما اتجه الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود بينهم في قبره، وإنما لما أجدبت الأرض طلبوا من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في حالة موته، إلا أنه إذا سلمنا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه فيرد علينا السلام. ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وموته صلى الله عليه وسلم إنما هو موت برزخي، فلم تكن الآن في الحالة التي كان عليها قبل الموت، ولم تكن حالة أيضا كحالة الشهداء فهو فوق ذلك، لكنه ميت كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك وهو ميت أن ينفع أحدا، فما بالك بغيره من سائر الناس. وربما يكون هذا الذي تتجه إليه قد ارتكب كثيرا من المعاصي والذنوب، وقد يكون هذا الذي تذهب إليه وتذبح له وتتقرب له خيالا من الخيالات، كما الآن نجد مثلا في مصر ما يعرف بالبدوي أو بالحسين، وتعلمون الكلام في الحسين وأين رأس. هذا كله أيها الإخوة من الأمور التي دخلت علينا من البدع والخرافات، والتي أريد بها شغل المسلمين عن دينهم، والتي أريد بها أيضا إضعاف كلمة المسلمين. فإذا أردنا أن نطلب أمرا فلماذا لا نرجع إلى الحي القيوم؟ والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا لماذا لا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني، هذا أمر، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. والشاعر يقول: ولو سئل الناس التراب لأوشك، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسهموا. إذا كان هذا في شأن الأحياء أن تطلب منهم شيئا من حطام الدنيا، فكثير منهم لا يعطي كما تطلب. لماذا تتجه إلى إنسان قد أصبح رميما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فتطلب منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه قضية مهمة، أمرها خطير وجسيم، يقع فيها كثير من المسلمين. فقد رأينا وشاهدنا، رأينا أناسا مثلا في مصر يأتون ويذبحون للحسين. الذبح لا يكون إلا لله، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن يذبح لغير الله فهو مشرك. فلماذا هذا؟ تذبح لهذا المخلوق، إذا ذبحت فاذبح نسكك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن هذه أمور لا ينبغي أن نتجاوز بها عن حدها، فإذا كنا قد أفنينا جزءا من أعمارنا وجمعنا بعد سنوات طويلة، وخاصة الإخوة الذين يفيدون لهذه البلاد، قد جمعنا المال بعد جهد جهيد ومشقة ومرور سنون طويلة، نجمع هذا المال لنحج. لماذا جئنا إلى الحج؟ ألست جئنا طاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لندائه وإرضاء له سبحانه وتعالى وطلبا لمغفرته؟ فإذا كنا نسعى إلى ذلك ونطلب منه ذلك كله، فلماذا نتجه إلى المخلوقين؟ لماذا لا نربط صلتنا بالله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمورنا؟ فالله سبحانه وتعالى سيفرج عنا كل كرب ويرفع عنا كل ضيق، لأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لكل مؤمن صادق. ولكن الدعاء أيها الإخوة له شروط والتزامات، فإذا ما دعوت الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون صادقا في دعوتك، وأن تكون مخلصا، وأن تتحرى أوقات الإجابة والمواضع التي يدعى فيها، كأن تكون ساجدا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأن لا تتعجل الإجابة. فالله سبحانه وتعالى قد يدخر لك ذلك في الآخرة ليرفعك به درجات، وقد يستجيب لك الله سبحانه وتعالى فيحول ذلك إلى أمر يدفع الله سبحانه وتعالى عنك به ضرا، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لك لكنك تتسرع الإجابة. فأنت تتجه إلى الله بقلب صادق ومخلص، فالله سبحانه وعد وقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نربط صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن نتجه إليه في كل أمورنا، فلا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ندعو ولا ننذر ولا نذبح ولا نستغيث ولا نتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. إذن حقيقة المسلم بحاجة إلى أمر عظيم، ليس فقط أن تأتي فتؤدي مناسك الحج، تحرم وتطوف وتسعى وتقف بعرفات وترمي الجمرات وتهدي إن كنت قارنا أو متمتعا، وكذلك أيضا تطوف طواف الإفاضة وتسعى، هذه أمور مطلوبة، فمنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هي من سنن الحج، لكن ينبغي أن تكون جميع أعمالك على وفق ما جاء به شريعة الإسلام الخالدة. أما الأذان الذي سنتحدث عنه أيها الإخوة، فالمراد به في اللغة إنما هو الإعلام، والإعلام أيضا إنما هو دعاء ونداء. إذن النداء في اللغة أو الأذان في اللغة إنما هو الإعلام، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان من الله أي إعلام منه. وقوله سبحانه وتعالى: آذنتكم على سواء أي أعلمتكم. ويقول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء أي أعلمتنا. أما بالنسبة للإعلام للأذان في الاصطلاح الشرعي، فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة في أمر مخصوص. ولا شك أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وإذا ما ألقى المسلم نظرة فاحصة في ألفاظ الأذان لوجد أنه يشتمل على عقيدة التوحيد الخالصة. إذن هذا النداء الذي ينادى به لصلاة الجماعة في كل يوم للصلاة في كل يوم 5 مرات، سواء كانت الصلاة تؤدى في وقتها أو فوائد، إنه سيأتي الكلام عن ذلك، وأنه يؤذن لها ويقام لكل صلاة، لكن الأذان إنما هو خاص بالصلوات 5. أما بقية الصلوات فلا يؤذن لها، وما قيل من أنه يؤذن للعيدين فهو كلام ضعيف، لأن حديث جابر بن سمرة بين فيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين غير مرة ولا مرتين، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذن ولا يقام فيهما. الأذان هو الإعلان. الأذان مشتمل على عقيدة التوحيد. عندما قدم المسلم، الصلاة كما هو معلوم وتحدثنا عنها سابقا إنما فرضت بمكة، إنها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء 7. فرضت عليه أول الأمر 50 صلاة، لكنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى يطلب التخفيف، حتى قال الله سبحانه وتعالى: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لديه. ولا شك أن هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن فرض علينا 5 صلوات، وهي قليلة إذا ما قرناها بالوقت الذي نمضيه في كل يوم، لكن الله سبحانه وتعالى منح هذه الأمة وخصها بخصائص وميزها بمزايا لا توجد في غيرها، ومن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا من الأمور التي ينبغي من إخواننا الحجاج إذا ما عادوا إلى بلادهم أن يحاولوا أن ينصحوا إخوانهم، يبدأوا بأقاربهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ما أصلح على يديك رجل فوالله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب عندما أرسله إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الصلاة فرضت على المسلمين بمكة، وتعلمون أن المسلمين كانوا في مجتمع مشرك، وأن المشركين كانوا يحاربونهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالهجرة إلى هذه المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أول أعماله أن بنى مسجد قباء، وأن بنى هذا المسجد الكريم الذي نعيش فيه، وأن ذلك كان في السنة الأولى، وأن الأذان أيضا إنما شرع في السنة الأولى بعدما تم بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد، لأن حديث عبد الله بن زيد إنما كان في السنة الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون عندما قدموا المدينة كانوا يصلون، لأن الصلاة سبقة فرضت عليهم، لكنهم كانوا يتحيلون للأوقات ويتحرون، فأصبح ذلك شاقا على المسلمين. ولذلك فكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في وسيلة يجتمع حولها المسلمون لأداء الصلوات 5، ففكروا في ماذا؟ في صنع ناقوس، أي ضرب الناقوس، وهو شعار النصارى، أو أن يضعوا بوقا ينادون به للصلاة وانتهى بهم الأمر، كما في حديث عبد الله بن زيد الصحيح الآتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يعمل الناقوس حتى يضرب به لجمع الناس في الصلاة. وبينما كان عبد الله بن زيد نائما أتاه رجل وهو نائم، قال: طاف بي رجل وأنا نائم وفي يده ناقوس، فقلت: يا عبد الله، أتبيع ما في يدك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ننادي به للصلاة. فقال له: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله ذكرها 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد عني، أو عني غير بعيد، ثم قال له إذا أقمت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذهب عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقص عليه رؤياه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقي على بلال، أي ألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. وبهذا سنتبين أنه مما ينبغي أن يختار من صفات المؤذن أن يكون صيتا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان وكان صيتا حسن الصوت، وكذلك بلال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أبعد صوتا منك وأعلى وأقوى. فألقاه على بلال فقام بلال ينادي بذلك، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج مسرعا يجر رداءه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد رأيت ما رأى عبد الله. بما أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فلله الحمد. إذن يجب ينبغي للمسلم فيه كلما نزل به أمر عظيم أو أمر فيه فائدة فينبغي أن يتذكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمده. ها نحن قد أدينا هذه الفريضة، فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى. كان المسلمون حيارى في أمر الأذان، فرأى هذا الصحابي الرؤيا فجاء يلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إنها لرؤيا حق، ثم يأتي عمر رضي الله عنه وقد رأى ذلك مؤيدا لرؤيا الصحابي الأول، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. إذن هو حمد الله سبحانه وتعالى شكرا له، فهو أهل للشكر، وهو الذي يستحق الشكر كله، لأنه أنعم عليهم سبحانه وتعالى بأن وفقهم إلى هذا الأذان الذي يشتمل على عقيدة التوحيد. وكان أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فكر في أمر الناقوس والبوق وانتهى إلى الناقوس كان لذلك كارها، لأن ذلك كان يفعله النصارى. إذن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نكون كذلك في كل موقف. إذا ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة، أو وفقنا سبحانه وتعالى إلى فعل الخير، أو رفع عنا سبحانه وتعالى ضرا، أو شفى لنا مريضا، فإننا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد وبالثناء وبالشكر تقديرا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، ليس ذلك لأحد غيره سبحانه وتعالى. إذن الأذان إنما شرع للصلاة، والصلاة أيها الإخوة إنما تعلمون أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر إذا حزن فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالأذان، وهذا أمر مجرد. فكلما ضاقت على المسلم ضائقة أو تكدر خاطره فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى فصلى الصلاة مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مدبرا عما سواه، يطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى يمرغ أعز شيء في بدني ألا وهو وجهه، خضوعا لله سبحانه وتعالى وانقيادا له واستجابة له، فالله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك وسيوفيه أجره غير منقوص. إذن الأذان شرع، وإنما شرع لماذا؟ لأجل الصلاة. ولذلك نجد أنه ورد في أحاديث كثيرة تبين فضل الأذان ومكانته وأهميته، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يدرك الناس قيمة الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقرعوا بينهم لتسابقوا إلى ذلك. ويقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا أيضا في حديث في الصحيح أيضا. إذن هذا أيضا دليل على فضل المؤذنين وأن أعناقهم ترتفع فوق الناس يوم القيامة. وما أحوج المرء أن يكون رافع العنق في ذلك اليوم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. سيقول أبو سعيد: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع خلاف بين العلماء أي الأذان أو أيهما أفضل، الإمامة يعني أن يؤم الإنسان الناس في الصلاة أو الأذان. فمن العلماء من قال إن الإمامة أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إماما، كان يصلي بالمسلمين، وكان أيضا خلفاؤه الراشدون أئمة يصلون بالناس أيضا بعده، ولا يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل. إذن هذا دليل على أفضلية الإمامة. وقال أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث في الحديث المتفق عليه: ليؤذن لكم أحدكما ولي أمكما أكبركما. فقال: يؤذن أحدكما، وخص الإمامة ولي أمكما أكبركما، فدل ذلك على أنها تمتاز. وأما الذين قالوا بأن الأذان أفضل فاستدلوا بالأحاديث التي مرت بنا. والذين أيضا قالوا إن الإمامة أفضل قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده الخلفاء لم يؤذنوا، لأنهم كانوا مشغولين بالخلافة. ولذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. إذن كانوا مشغولين بالخلافة، والأذان يختلف عن الإمامة، لأن الإمامة الإنسان سيأتي للصلاة، أما الأذان فيحتاج إلى أن الإنسان يتحرى الوقت ويحدد له ويربط نفسه في أوقات معينة. وسنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في أخذ أيضا الرزق والأجر على الأذان، كما تكلمنا عن ذلك بالنسبة أيضا للحج وغير ذلك من المسائل. الآن نقف أو نقرأ شيئا مما في الكتاب، ثم بعد ذلك أيضا نعلق عليه إن شاء الله بشيء من البسط. قال الفصل الأول: هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام. الأول صفته، الثاني في حكمه، الثالث في وقته، الرابع في شروطه، الخامس فيما يقوله السامع له. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني. قال: اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة. أولا، كلام المؤلف هنا يتعلق بألفاظ الأذان، يقصد بصفات الأذان ألفاظ الأذان. نحن نجد الأذان الذي نسمعه هنا في هذا المسجد بل في المملكة وكثير من بلاد المسلمين، يعني أنا كثير من البلاد يعني ذهبت إليها وجدت هذا هو أذان بلاد، وهو أن الإنسان يقول الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبذلك تكون ألفاظ الأذان 15 كلمة. هذا هو الأذان الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي ألقاه على بلال، وهو الذي أذن به زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لم ينقطع عنه بلال بعد فتح مكة، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أيضا علم أبا محذورها الأذان، وهو في صحيح مسلم وغيره. وأيضا حديث أبي محذورة فيه أن أيضا التكبير أربع مرات، لكن فيه أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرتين بصوت منخفض، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض مرتين، ثم يعود فيرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الأذان الذي أخذ به المالكية والشافعية، لكنهم يختلفون في القدر. فالأذان عند الشافعية عدد الكلمات فيه 19، لأنه الله أكبر أربع مرات، ثم بقية الأذان بعد ثم أشهد أن لا إله إلا الله 4 مرات، أشهد أن محمد رسول الله 4 مرات، ثم مرتين مرتين، ويختم بلا إله إلا الله، فيكون المجموع 19 كلمة. الخلاف بين المالكية والشافعية أن المالكية يقولون يقول والله أكبر مرتين، لأنه ورد في حديث أبي محذورة مرة أن الرسول علمه الله أكبر 4 مرات، ومرة علمه مرتين. فالشافعي أخذوا بالرواية المشهورة المعروفة فقالوا 19 كلمة، والمالكية حذفوا 2. الحنفية والحنابلة يأخذون بالأذان الذي نسمعه الآن وهو 15 كلمة. ثم ذكر المؤلف أذان البصريين، وهذا ليس حقيقة بالدرجة التي يصل فيها إلى الأذان بالنسبة للصفات الثلاث، لأن هذه ورد فيها أحاديث صحيحة. وأوق بعد ذلك أيضا هذه الصفات، لو أذن الإنسان بأي صفة لا يقال بأنه أخطأ، لو أذن بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة في صفتيه لا يعتبر مخالفا. لكن من العلماء من اختار هذا، منهم من قال اختار أذان بلال لأنه ألقي على بلال وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في كل في زمن حياته، وكذلك استمر في عهد الخلفاء أيضا الراشدين واشتهر ذلك. ومنهم من أخذ بأذان أبي محذورة وقالوا إنه جاء متأخرا، لأن أبا محذورة إنما أسلم يوم فتح مكة، حتى إن بعضهم يقول إن أيضا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة الترجيع، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت منخفض، أشهد أن محمد رسول الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله أيضا بصوت منخفض ثم يرفع صوته، قالوا وذلك لتثبيت عقيدة التوحيد في قلب ماذا بمحذورة، لأنه قريب العهد بالإسلام فهو بحاجة إلى ذلك. قالوا ومع ذلك بعد أن علم الرسول أبا محذورة عاد بلال وأذن بعد فتح مكة بنفس ألفاظ الأذان التي يؤذن فيها. ولذلك لا نجد الخلاف في هذه المسألة كبيرا، وإنما الخلاف ما هو الأولى. فلو أذن بالأذان الذي أخذ به المالكية أو الشافعية أو الذي أخذ به الحنفية والحنابلة فكل ذلك صحيح. وسيأتي الخلاف أيضا بينهم في الإقامة، هل هي كالأذان كما هو عند الحنفية يزيدون عليها لفظتين قد قامت الصلاة فقامت الصلاة فتكون 19 كلمة، ويستدلون بحديث ابن محذورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، أو هو أيضا 11 كلمة كالذي نسمعها الآن، الإقامة التي نسمعها الآن في كل يوم هنا 11 كلمة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، يعني الشافعية التقوا مع المالكية في جزء من أذان أبي محذورة ووافقوا الحنابلة بالنسبة للإقامة، والحنفية التقوا مع الحنابلة بالنسبة للأذان وخالفوهم بالنسبة لماذا للإقامة. والإقامة عند المالكية كالحال عند الشافعية والحنابلة، إلى أنهم يقولون فقط يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة فيقول المجموع 10 كلمات. هذا ملخص ما في أو هذا تفصيل ما في ألفاظ الأذان. قال إحداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى. تثنية التكبير يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر، هذا الذي اختاره المالكية. ثم تربيع الشهادتين يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله 4 مرات، يعني يكررها 4 مرات ويكرر أشهد أن محمد رسول الله 4 مرات. هذا هو أذان ماذا؟ الأذان الذي اختاره المالكية في إحدى روايات أبي محذورة. والذي اختاره الشافعية إلا أنهم أخذوا بتربيع الله أكبر، أي أن يقول الله أكبر 4 مرات. إذن تكون ألفاظ الأذان عند المالكية 17 كلمة، وعند الشافعية 19 كلمة، وعند الحنفية والحنابلة 15 كلمة. وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية واضح لكم، يعني أن يأتي بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ليسمع غيره، وكذلك يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين، فيصبح أيضا تلفظه بالشهادتين أربعا أربعا. قال والصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي. قصده أذان المدنيين أهل المدينة، ولا شك أن إمام دار الهجرة إنما هو الإمام مالك، الإمام المعروف مالك وأنس، وأذان أهل مكة يقصد به أذان المكي. وبه قال الشافعي. وهو الشافعي كما تعلمون أيها الإخوة هو أحد الأئمة الأربعة، فلا يفهم البعض أن الشافعي يعني من أهل مكة وأنه يمثل أهل مكة، وإنما أخذ أذان المكي. وإلا الشافعي كما هو معلوم تردد بين الأمصار، فالشافعي كما هو معلوم إنما هو من فلسطين، وجاء العراق وبقي به فترة، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وألقى دروسه في المسجد الحرام، وذهب إلى اليمن، وآخر حياته أن ألقى عصا التسيار في مصر، يعني انتهت به الحياة أن أقام بمصر وأخذ يلقي دروسه، وتخرج عليه التلاميذ وكتب مذهبه الجديد، وله مذهبان القديم والجديد. أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة، تابعي التابعين المعروف، والذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل. وأما أبو حنيفة فهو العالم الجليل الذي كان قد عاش بالكوفة وله مواقف جليلة، فإنه أول ما بدأ تعلمه إنما اشتغل بعلم الكلام الذي نعرفه بعلم التوحيد، وكان يذهب في كل سنة من الكوفة إلى البصرة لينافح فرق المعتزلة. وهناك بعض العلماء من يأخذ أشياء على الإمام أبي حنيفة، قوله إيماني كإيمان جبريل، وتلك قضية وصلت إلى الإمام مالك، وقد أقنعه أيضا ابنه أو شرح له ابنه ابن الإمام أبي حنيفة، فابتسم الإمام مالك. والإمام أبو حنيفة أيضا له مواقف جليلة وكان من العلماء الأجلة. وأما الإمام أحمد فهو أيضا إمام دار السلام يعني بغداد، ويكفيه من المواقف الجليلة موقفه العظيم في ماذا؟ في قضية خلق القرآن، عندما ذب عن كتاب الله سبحانه وتعالى ودافع عنه مع عدد من العلماء، وقدم نفسه رخيصة في سبيل الله، ولذلك ضرب به المثل فقيل أبو بكر يوم الردة يعني يوم ارتد العرب، وأحمد يوم الفتنة يعني فتنة خلق القرآن. وهكذا كان العلماء العاملون، كانوا أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، لكن دعوتهم كانت صادقة، لم تكن دعوتهم ومواقفهم أو تلكم المواقف العظيمة لينفر الناس ويفرق الكلمة، لا، كان الإمام أحمد رحمه الله في قضية خلق القرآن يؤذى ويسجن ويعذب، ومع ذلك كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأنه يعلم أنه بإصلاح السلطان وباجتماع الكلمة عليه في إصلاح الرعية، فما بالك بأولئك الذين يأتون فيشوشون على الأمة ويتكلمون بأمور لا تجد لها حقيقة ولا صدقا. مسؤولية الأمة نحو واليها ورعيها مسؤولية كبيرة أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من المخالفة حتى بين أنه لو ضرب ظهر المرء وأخذ ماله فإنه يسمع ويطيع ويطيع ويقول اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن رأينا الإمام أحمد كان على الحق وكان غيره على غير الحق، ومع ذلك يضرب في بعض الأحيان حتى يغيب عن الدنيا، وبعد ذلك ينطلق ما عليه ماذا من السراويل، فإذا ما أفاق وعاد يسأل عن ذلك ويقول لو كانت في دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. هؤلاء الذين أدركوا الفقه غاية الإدراك، عرفوا معنى قول الرسول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أن تدرك هذا الدين غاية الإدراك، أن تعرف ما لك وما عليك، فللوالي واجبات ينبغي أن تؤدي نحوه، ومن هذه الواجبات بل في مقدمتها أن تدعو له بالصلاح والتقى، وأن يرزقه الله الجلساء الصالحين الذين يعينونه على الخير، وأن تذب عنه إذا سمعت كلام، وأن تدافع عنه، لأن هذا رجل من الأمة. لا ينبغي حقيقة أن نأخذ بمثل هذه الشوشرات التي نجدها في بعض البلاد. لا، مسؤولية الولاة مسؤولية عظيمة، ولذلك أدركها العلماء السابقون وعرفوا قيمتها ومكانتها، وأنه بطاعة السلطان تجتمع الكلمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في غير هذه الأمور فليس لأحد حقيقة أن ينقص أو أن يفرق بين المسلمين، أو أن يأتي بما يشوش عليهم، أو يفرق كلمتهم، أو يمزق صفوفهم، بل نحن مطالبون بجمع الكلمة والتوحيد. إذن يجب على المسلم أن يدعو للولاة، وأن يخلص لهم، وأن يناصحهم. هذه من الأمور الطيبة التي رأيناها في ماذا؟ في كل العصور السابقة. وجدنا هذا في عصر الصحابة كيف كانوا يتعاورون مع الخلفاء، وفي العصر الأموي، وكذلك وجدنا هذا في العصر العباسي، وجدنا تعاونا بين العلماء وبين الخلفاء، لأنه بوجود هذا التعاون يتم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيق إصلاح الأمة واجتماع كلمتها. ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة غير معصوم، والإنسان نفسه لو اشتغل بعيوب نفسه لشغلته عن عيوب غيره. إذن كل ما نريده في هذا المقام أن السعي في جمع كلمة المسلمين، وحقيقة التوفيق بينهم، إنما هي مسؤولية كل مسلم بقدر طاقته، وأن الإنسان في سبيل دعوته ينبغي أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون حكيما فيما يدعو إليه، بصيرا عالما بالأمر الذي يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن يتعامل مع الناس برفق وبلين أيضا وبروية. والله تعالى يقول عن النبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن هذه القضايا التي رأيناها في موضوع الأذان هي قضايا إنما اختلف فيها العلماء فيما هو الأولى، فلم يكن اختلافهم تفرقا ولا تباعدا، وإنما هو سعي الوصول إلى الحق من أقرب طرقه وأهداها. قال: والصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي: وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان. والصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول. يقصد بالكوفيين إنما هم أهل الكوفة، ويقصد من بينهم يعني يأتي في مقدمتهم الإمام أبو حنيفة. وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة. هذا هو أذان بلال، وهو أيضا مذهب الحنفية الحنابلة. قال: والصفة الرابعة أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية، أعني الأربع كلمات تبعا، ثم يعيدهن ثالثة. وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. هذا الثالث هو حقيقة أقله، وإنما كما ذكر المؤلف تلقوه هكذا عن طريق العمل. أما بقية الأقوال الأخرى الثلاثة والصفات الأخرى فكلها لها أدلة، فما أخذ به الحنفية والحنابلة كما قلنا إنما هو دليل حديث عبد الله بن زيد، وهو الأذان الذي أذن به بلال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. وأنتم تعلمون أيضا هناك قضية هامة، هنا نجد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أيضا عبد الله بن زيد فألقى عليه الأذان، قص عليه رؤياه، قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم قال له: قم فألقي على بلال. بلال كما تعلمون إنما هو حبشي، وبلال إنما هو كان ماذا؟ مولى لأبي بكر، مولى لماذا؟ لقريش. وإنما اعتقه أبو بكر رضي الله عنه اشتراه واعتقه إذا كان مملوكا. ومع ذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد بقول قم فألق على بلال. من هذا نستفيد فوائد عظيمة، أن قيمة المسلم إنما هي بتقواه، فالإسلام لا ينظر إلى جنس ولا إلى نسب ولا إلى عنصر ولا إلى وطن، وإنما تكون قيمة الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا بلال ظل يؤذن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماذا حبشي، فلم ينقص قدره أنه لم يكن عربيا، ولم ينفع جمعا من العرب الذين أخذه، ولم ينفع أبا لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه نسبه لأنه كان مشركا، ولم يرفع ذلك أبا جهل بل حطه في الحضيض وسينتهي إلى نار جهنم وبئس المصير. إذن إنما يعز الله سبحانه وتعالى بهذا الدين أقواما، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعز هؤلاء، لأن بلالا كان من أوائل الذين استجابوا لدين الله سبحانه وتعالى، هو كان سابع سبع آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كم لا له من الأذى ومن التعب، يسوقه غلمان مكة وهو يضربونه وهو يقول أحد أحد، توضع الصخرة على صدره في بطحاء مكة وهو يقول أحد أحد، وتمر أيضا نقلب موجات التاريخ وتمضي الأيام وإذا ببلال يرد المدينة ويصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهبه الله سبحانه وتعالى صوتا مؤثرا نديا إذا ما سمعته القلوب وجلت تأثرا به. ولذلك رأينا فيما نقل المؤرخون أن عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى بيت المقدس ألح على بلال ليؤذن ليذكرهم بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عاد إلى المدينة أيضا أذن فاهتزت قلوب الناس، تذكروا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقيمة المرء بلا شك المسلم إنما تكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مما بين أن المرأة تنكح لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، لكنه قال عليه الصلاة والسلام في نهاية المطاف فاظفر بذات الدين تربت يداك ويمينك. إذن لا شك أن الدين مقدم. قد ينكح الإنسان امرأة لجمالها أو لأنها صاحبة مال أو لأنها صاحبة حسب ونسب ووجاهة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمر الذي ينبغي أن يفعله المؤمن فاظفر بذات الدين، لأنه بها تكون السعادة والاطمئنان. إذا نجد من هذا أن الإسلام إنما يضع قيمة الإنسان ويحددها بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهكذا رأينا مكانة بلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صهيب الرومي وسلمان الفارسي عندما قال عليه الصلاة والسلام سلمان من آل البيت، وظلت قيمتهم في المجتمع الإسلامي إلى يومنا هذا عند كل من يدرك قيمة المسلم. هناك قال والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل. هذا الكلام كله يتعلق بأمر شرحناه في درس الأمس، ويتعلق بألفاظ الأذان، وبعينا أن الصيغة متعددة وأن كلها صحيحة، وأن ما وقع بين العلماء من اختلاف وجهات نظر إنما هو في اختلاف الأفضل، اختلاف في اختيار الأفضل منها وما هو الأولى. فهناك من أخذ بالأذان الذي كان يؤذن به بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في حديث عبد الله بن زيد، ومنهم من أخذ بما ورد بحديث أبي محذورة ومنهم من وراء أخذ أيضا ببعض روايات حديث أبي محذورة، وكل منهم يتمسك بقول صحيح. ولا شك أننا بهذه المناسبة أيضا ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يؤمن أحدكم، يقول عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا شك أن علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بطاعته، أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره، اجتناب ما نهى عنه، ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن طريق هذا الرسول الكريم. قال: واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون. هذا ذكرت لكم بالأمس وقلت لكم إنه يقصد بالمدنيين، يمثل ذلك مدرسة المدينة الإمام مالك، ومعنا كثير الآن من الإخوة من الحجاج من المغرب يدركون ذلك. والإمام مالك إمام جليل، هو الذي يعرف إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي إنما هو أخذ بماذا؟ بما انتهى إليه عند المكيين، وله أيضا دليل. وأما الحنفية والحنابلة فأخذوا كما ذكر المؤلف بماذا؟ بأذان بلال، وهو قال أذان الكوفيين، والصحيح أن هذا هو أذان بلال الذي كان يؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري، كله فصلناه في درس الأمس فلا نريد أن نعود. نعم. وتربيعه أيضا مروي عن أبي محذورة من طرق أخرى وعن عبد الله بن زيد، قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. يعني يريد أن يقول الشافعي هذا الذي أخذت به له أدلة، يضاف إلى ذلك أن العمل ظل متصلا به إلى وقته بمكة. وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أبي قدامة، قال أبو عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف. وأما هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هداه الله أمر غريب منه، وقلت لكم مرات مما يؤخذ على المؤلف هو قلة زاد أحيانا فيما يتعلق بالحديث. كلامه هذا الذي يقوله عن طريق أبي قدامة، نعم هذا الطريق الذي ذكره هو طريق ضعيف، لكن هناك طرق صحيحة جاءت عن طريق ابن جريج ومكحول، طرق متعددة صحيحة، منها ما هو في صحيح مسلم، فهذا الذي ذكره ضعيف. لكن ليس معنى أنه ذكر هذه الرواية الضعيفة أن تبقى حجة هذا الفريق ضعيفة، لا، هناك طرق صحيحة منها ما هو في صحيح مسلم وفي السنن وفي مسند أحمد، فهذه كان ينبغي للمؤلف أيضا أن يأتي بها بدل هذه الرواية الضعيفة. قال: وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى، وفيه حديث ابن أبي ليلى، يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هنا سقطت كلمة ابن. وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى، وفيه أن عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط، على جدم حائط، يعني جدم حائط أصل حائط ليس خرم، على جدم يعني أصل حائط، على جدم حائط وعليه بردان أخضران، فأذن مثنى وأقام مثنى، وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى. والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط، وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان. حديث أمر بلال، الحديث المتفق عليه، أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني يأتي به شفعا مرتين مرتين ويوتر الإقامة، يعني مرة في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن فيه إلا قد قامت الصلاة، وفي بعض الروايات إلا الإقامة، يعني يأتي بها مثنى، يعني يشفعها يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا الخلاف بين الأئمة، الشافعي وأحمد يريان أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، ومالك يرى أنها 10، لأن مالكا يرى أن المؤذن يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، والإمامان الشافعي وأحمد يقولان قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهو الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد الصحيح عندما رأى رجلا الذي طاف به وهو نائم، والذي ذكرناه بطوله وعلقنا عليه في درس الأمس، ثم استأخر غير بعيد فذكر له الإقامة التي هي 11 كلمة. أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها. وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين، ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخير لا على الإيجاب واحدة منها. نعم، وهذا الإنسان عندما يدقق النظر في الأدلة وفي الأحاديث يجد ذلك، ولذلك لا نرى أحدا من الأئمة الآخرين يرى أن من أذن بأذان غير الأذان الذي يأخذ بأنه أخطأ. نعم. وأن الإنسان مخير فيها. قال: واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. هذه تعرف فقها بالتثويب. ما معنى التثويب؟ يقال ثوب، ثوب بالصلاة يعني نادى بها. المؤذن عندما ينتهي من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة؟ لماذا خص صلاة الفجر؟ أو أولا، هل التثويب يخص صلاة الفجر أو يشمل غيرها من الصلوات؟ الصحيح أن ذلك خاص بماذا؟ بصلاة الفجر. أما في غيره فقد وجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل دخل مسجدا فوجد رجلا يثوب فقال هيا بنا، فخرج، فسئل عن ذلك قال البدعة، اعتبر ذلك من البدعة رجل يثوب بعد صلاة الظهر. إذن التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم. ما لماذا سمي تثويبا؟ سمي تثويبا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع. فالمؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هو يدعو الناس إلى الصلاة، يدعوهم، يحضهم على إلى الإقبال على الصلاة، وينبههم إلى المسارعة إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، الدعوة إلى أداء هذه الصلاة في الجماعة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم يتبع ذلك فيقول الصلاة خير من النوم، هي دعوة أخرى. إذن كأنه أعاد الدعاء مرة أخرى، ولذلك سمي بماذا؟ بالتثويب، ثاب بمعنى رجع. هذا معنى قوله، وهو المقصود. لماذا كما قلنا نجد أن هذا خاص بصلاة الصبح؟ لا شك أن صلاة الصبح تختلف عن غيرها، فالناس في بالغالب في نوم عميق، وهم بحاجة إلى من ينبههم ويوقظهم ويحضهم، ولذلك جاءت هذه الزيادة في أذان الصبح حتى يتنبه الناس ويتهيأوا للصلاة فيذهبوا إلى المساجد، كما ورد في ذلك أن يذهب إليها بأدب وسكينة ووقار، وأن لا يسرع، وأن الإنسان يذهب إلى المسجد غير مسرع، فما أدركتم كما جاء في الحديث فصلوا وما فاتكم فاتموا. الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا؟ هذه أيضا القضية قضية التثويب فيها خلاف بين العلماء في المقصود بالتثويب. نحن نجد الآن الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون التثويب هو هذا، يعني بعد يفرغ ما يفرغ المؤذن في صلاة الصبح من قوله حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. عند الحنفية لا، يقولون التثويب له معنى آخر. ما هو؟ قالوا هو الدعاء ما بين الأذان والإقامة، هناك فترة تأتي بين الأذان والإقامة يقال فيها حي على الفلاح مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ومع ذلك نجد أن بعض العلماء يقولون إن نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال هذا الذي ذكر الذي ذكرناه الذي يأتي بين الأذان والإقامة قالوا أحدثه الناس، قالوا أحدثه الناس. وكذلك أيضا نقل عن الترمذي أنه قال ما نقل عن بعض العلماء من إنكار التثويب إنما هو إنكار هذا النوع. يعني الحنفية فهموا من التثويب هو هذا الذي يأتي بينهما، ولا يمنع أن الإنسان قد يفعل ذلك، لا لكن لا يكون سنة. ولذلك سيمر بنا بعد قليل أو ربما في درس آخر أن المؤلف وهم أيضا مرة أخرى وأنه أشار إلى أنه اختلف، أن السبب في الخلاف ربما في هذه المسألة، هل التثويب كان موجودا في زمن الرسول يعني في عهد الرسول أو في عهد عمر؟ هذا خطأ من المؤلف حقيقة وغريب منه، لعله موجود لنعلق عليه في نفس المبحث. فذهب الجمهور إلى أنه يقال يعني ذلك فيها. انظروا أيها الإخوة، المالكية والحنابلة قولا واحدا، والصحيح من مذهب الشافعي يقولون بهذا التثويب الذي ذكرنا بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم مرتين، يثوب بالصلاة يعني يدعو إليه. هذا علم الحنفية كما عرفتم طريقة، والإمام الشافعي له رواية أخرى ليست الصحيحة لا يرى التثويب في صلاة الصبح ولا غيرها. قلت لكم لا ينبغي أن يثوب في غير صلاة الصبح. فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها، وقال آخرون إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون. وبه قال الشافعي، وبه قال انظر المؤلف هذا الله، يعني أخذ الرواية المرجوحة في المذهب فنسبها إلى الشافعي، مع أن الصحيح من مذهب الإمام الشافعي وهي الرواية التي حررها أصحابه ودققوا القول فيها وانتوا إلى أنها الصحيحة هي مع الجمهور الذين ذكرهم المؤلف، أما الأخرى فتعتبر مرجوحة في المذهب، وكان الأولى أن يعده من الجمهور إذا كان ولا بد، لكن لا مانع ما دام قد ذكر هي رواية له. وسبب اختلافهم اختلاف هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المؤلف. قلت لكم في مرات من المؤلف رحمه الله وعفى عنا وعنه، هذا خطأ كبير يعتبر منه وغريب منه في هذا، لأنه فقيه وأيضا له اطلاع على الأحاديث، لكن حقيقة هو غالبا ما يقتصر في الأحاديث على ما في موطأ الإمام مالك وفي كتب ماذا ابن عبد البر وخاصة الاستذكار منها. ولذلك هنا ذكر هذا لماذا؟ هو فهم هذا مما ورد في موطأ مالك أنه بلغه أن مؤذن عمر رضي الله عنه تأخر عمر عن الصلاة، فذهب المؤذن قال يعني مالك بلغه أن المؤذن أي مؤذن عمر ذهب إليه ليؤذنه بالصلاة أي ليعلمه بالصلاة فوجده نائما، فلما وجده نائما قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فما كان من عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل وهو من أحرص الناس على الصلاة استيقظ وجاء فقال لمؤذنه افعل ذلك في صلاة الصبح. هو اطلع على هذا البلاغ الذي في موطأ الإمام مالك فقال أنه حصل خلاف، وإلا الحقيقة ليس هناك خلاف في أن ذلك ثابت في ماذا؟ في عهد رسول الله. فهذا موجود في حديث بلال، وموجود أيضا في حديث أبي محذورة، وموجود في حديث عبد الله بن زيد، وموجود في حديث أنس، وموجود كذلك في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة، هذه أذكرها الآن، وفي غيرها من الأحاديث. وبعضها أيضا في صحيح مسلم وفي غيره. إذن هذا ثبت في عهد رسول الله. إذن اطلاع المؤلف على هذا وعدم اطلاع على غيره، ولذلك يعتبر هذا من غرائب المؤلف، يعني أن تفوت مثل هذه المسألة، وهذه من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن ينتبه لها بمثل هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب يحتاج إلى عناية، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الحديثية، أنتبه لذلك. نعم. أو إنما قيل في زمن عمر، هذه من معه كتاب يعلق عليه يقول بل ثبت ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة التي ذكرنا، حديث بلال، أبي محذورة، عبد الله بن زيد، أنس، أبي هريرة، عائشة، وأيضا ابن عمر منهم أيضا. نعم.